السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، وأرحب بالإخوة في مستهل هذا الدرس، وهو الدرس المتمم للسبعين من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. حديث هذه الليلة أيها الأحبة هو استكمال لما سبق الكلام عليه بما يتعلق بمسائل القدر، وهي آخر مسألة من تلك المسائل التي تحدثنا عنها في المجلس السابق، وهي الشبهة التي يرددها وترد على بعض الأذهان في قضية أنه إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه ما دام مقضي من الله عز وجل؟ فلماذا نكرهه ولا نرضى به؟ وقد أجاب المصنف رحمه الله تعالى، وتكلمنا على هذا بما يغني عن الإعادة فيما سبق من المجلس السابق. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أجوبة على هذه المسألة. أولها أننا غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله عز وجل ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، وذكرنا تفصيل ذلك في أن المقضية على ثلاثة أنحاء: منه ما يجب الرضا به بل هو أصل الإسلام، ومنه ما يحرم الرضا به، ومنه ما يستحب الرضا به، ومنه ما يباح، وفصلنا ذلك فيما تقدم. والوجه الثاني قال هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه سبحانه وتعالى. فالقضاء كله خير وعدل، والمقضي منه ما هو خير مرضي ومنه ما هو دون ذلك. وقريب منه الوجه الثالث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى حينما قال: ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وما لا يرضى به. وكنا انتهينا عند الحديث عن آخر فقرة من كلام المصنف الشارح رحمه الله تعالى، حين قال: مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر عن القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى ربه بفعله نسخطه ولا نرضى به. هذا مثال يعني تطبيقي على هذا الأمر. وقفنا عند عبارة وكسبه، ولفظ الكسب هذا هو اللفظ الذي اختلفت فيه الأفهام في تعريف معنى الكسب، معنى الكسب. وكنا ذكرنا أن لفظ الكسب لفظ شرعي ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يعني وروده في الكتاب والسنة متعلق بفعل العبد. النصوص في هذا كثيرة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وغيرها من النصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى. لكن تعلق الموضوع أو تعلق هذا اللفظ بفعل العبد، فإن هذا ترتب عليه أن الطوائف المختلفة في مسألة القدر كل طائفة صارت تفسر هذا اللفظ على المبدأ والمعتقد الذي قررته في مسألة القدر وعلاقة الأفعال بالله سبحانه وتعالى، أفعال العبيد بالله سبحانه وتعالى. فأول هذه الطوائف هم القدرية النفاة الذين ينفون القدر عن الله سبحانه وتعالى ويثبتونه لأنفسهم. فهؤلاء فسروا معنى الكسب في هذه الآيات وغيرها هو إيجاد العبد للفعل، قالوا الكسب هو إيجاد العبد للفعل، وهذا مبني على أصل معتقدهم في خلق أفعال العباد، في أن العبادة يخلقون أفعالهم، في أن العبادة يخلقون أفعالهم. فهم يقولون بأن الكسب هو إيجاد العبد للفعل، وشبهوه بكسب التجارة لأنها من فعل العبد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. أما الطائفة الثانية فهم من كان على عكس أولئك، وهم الجبرية الغلاة في الإثبات. هؤلاء فسروه بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا تنضبط في الحقيقة، ذكروا أكثر من 10 تفسيرات لمعنى الكسب، وصارت من الألفاظ المشكلة عند الناس، حتى ضرب به المثل في أنه من الأمور التي لا حقيقة تحته ولا يمكن أن ينضبط بضابط معين. قالوا كما قال الشاعر: ومما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. الكسب عند الأشعري من هذه الألفاظ صح التعبير الهلامية التي يفسرها كل عالم بما تأتى له ولا تنضبط. لكن الذي يجمع هذه الأقوال العشرة أو الأكثر هو نفي التأثير في الفعل عن العبد، نفي التأثير في الفعل عن العبد، ولذلك جعلوا من أصناف الجبرية، لأن مؤدى ذلك يؤدي إلى الجبر، وأن العبد لا أثر له في فعله البتة. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة بعينها. أما أهل السنة والجماعة ففسروا الكسب واستعملوا هذا اللفظ أيضا في مؤلفاتهم في القدر وفي غيرها بأنه العمل وهو الفعل، فما يعمله الإنسان باختياره فهو كسب له ومنسوب إليه. نعم، فالأعمال الصالحة كسب للعبد يجازى عليها، والأعمال السيئة كسب أيضا للعبد ويجازى عليها لكنها متعلقة بأن الأعمال والأفعال هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريده سبحانه وتعالى. وهذا التفسير متعلق بمسألة خلق أفعال العباد والعلاقة بين الخلق والفعل، وقد سبق أن أشرنا إلى شيء منها فيما تقدم، وبين مشيئة العبد ومشيئة الرب سبحانه وتعالى، وبين أيضا حرية العبد واختياره في أفعاله وفي أفعاله. نعم. طبعا الآية في قول الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكسب والاكتساب بمعنى واحد. وهناك من أهل العلم من قال بأن هناك فرق بين الكسب والاكتساب، وقالوا إن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، القاعدة المعروفة على الزيادة في المعنى، وحملوا الكسب على الخير والاكتساب على الشر، وهذا ظاهر من الآية: لها ما كسبت الخير وعليها، أي مسؤولة عنه، وعليها ما اكتسبت، فالكسب في الخير والاكتساب في الشر. وحاولوا تعليل هذا التفريق بأن الكسب وهو فعل الخير أسهل من الاكتساب الذي هو فعل الشر. لماذا؟ لأن فعل الشر فيه مزيد مشقة وعنة وكلفة. لماذا؟ لأنه يصادم الفطرة ويصادم ما خلق له الإنسان وما جبل عليه فيحتاج إلى شيء من المشقة والكلفة، فلذلك أطلق على الشر اكتساب وعلى الخير كسب لأنه أسهل. ويعني جمهور العلماء قالوا أنه لا فرق بين هذه وتلك، والمسألة سهلة ولا ينبني عليها يعني كبير خلاف في هذا المسألة. نعود إلى مسألة الكسب عند الأشعرية، وهو القول الثاني. الكسب عند الأشعرية، أولا الكسب ليس هو من ابتداع أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، إنما هو مما ورثه من مرحلته الثانية حينما كان متتلمذا على ابن كلاب. فمن أبرز المسائل المنسوبة إلى الأشعرية التي تميز المذهب الأشعري هي قضية الكلام النفسي وقضية الكسب، وكلاهما مأخوذة من الكلابية وليست ابتداء من أبي الحسن رحمه الله تعالى. فقضية المعنى النفسي قال بها ابن كلاب وأخذها أبو الحسن فنسبت إليه رحمة الله على الجميع وعفى الله عنا وعنه. وكذلك بالنسبة للكسب الذي هو فيما زعموا وفيما أرادوا أن يكون حلا بين قول القدرية النفاة والجبرية الغلاة الإثبات، فقالوا بالكسب وقالوا بأن هذا في رأيهم هو حل وسط بين الجبر والنفي، بين الجبر والاختيار الذي مر معنا، ولكنهم اختلفوا في ضبط هذا المعنى، اختلفوا في ضبط هذا المعنى على يعني أقوال كثيرة جدا ذكرنا يعني عددها أكثر من 10 أقوال. لكن يقرب هذا المعنى الذي يدورون حوله ويختلفون في التعبير عنه ما عبر عنه عبد القاهر البغدادي في كتابه أصول الدين بقوله بمثال يعني يقرب الصورة إلى يعني المسألة إلى التصور والواقع، فيمثل له بأنه كالحجر، الحجر الكبير الذي يحمله اثنان، أحدهما كبير يستطيع حمل الحجر بمفرده، والآخر من الحاملين لهذا الحجر صغير لا يستطيع أن يحمل هذا الحجر بمفرده، فلا يحمله لوحده، صغير لا يستطيع حمله بمفرده. قال فيعني فحمله الاثنان الكبير والصغير فعوقب الصغير على هذا الحمل، عوقب الصغير على هذا الحمل الذي وقع فيه. هذه صورته. الكسب هنا عند الأشعرية هو الواقع أنه مرتبة بين الجبر الصريح وبين قول أهل السنة، وليس كما ظنوا أنه مرتبة بين الجبر وبين النفي أو الإثبات الاختيار والاختيار عند القدرية، بل هو مرحلة بين قول أهل السنة وبين الجبرية الغلاة. فالأشاعرة وكسب الأشعري فيما فسروه في مجمل ما فسروه لا يساوي قول من قال بأن المرأة كالريشة في مهب الريح تسيرها كيف شاءت، وإنما يقولون لا، العبد له يعني له مشاركة وله قدرة لكن لا تأثير لها في الفعل، لا تأثير لها في الفعل. وقربوا الصورة مثل ما ذكرنا بهذا الحجر الذي ذكروه. لكن مؤدى هذا الكلام في الحقيقة يؤول إلى الجبر، لأنه ما دام أن العبد لا تأثير له في فعله البتة فيكون الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يقرون به، وهذا ما يقرون به، وهذا ما جعل قولهم يعني هو يؤدي إلى القول بالجبر. يوضح يعني خلاصة مؤدى قولهم ما ذكره صاحب جوهرة التوحيد وهي من المتون المقررة والمعتمدة في تقرير المذهب الأشعري المتأخرة. يقول صاحب الجوهرة والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا والفعل في التأثير يعني أن المؤثر حقيقة في الفعل هو الله عز وجل، ومعنى ذلك سلب العبد من التأثير نهائيا، وهذا ما أدى كما قلنا أنه يؤدي إلى الجبر. فمعنى ذلك أن الفاعل للفعل هو الله عز وجل، والمؤثر في الفعل هو الله عز وجل، وإن نسب إليه التأثير أو الفعل. يقولون إنما نسب إليه مجازا، يرد عليهم يعني جواب يسير، وهو نسأل الله العافية، يعني بعض الأمثلة قد لا تكون يعني لائقة، لكنها لتوضيح الصورة. يرد عليهم إذا زنى العبد، فمن فعل الزنا؟ إن قالوا الله تعالى الله كفروا، وإن قالوا العبد خصموا وبطل هذا المذهب. هذه خلاصة إيش؟ الكلام في مسألة الكسب، والكلام عليه فيما يتعلق بموضوع القدر. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى حينما بدأ يعني بيان بعض القواعد المهمة جدا في مسائل القدر. فيقول صاحب المتن وهو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والتعمق والنظر، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. نعم، يقول المصنف رحمه الله صاحب المتن، يقول والتعمق والنظر في ذلك، يعني الخوض في دقائق المسائل وجزئياتها، يعني محاولة يعني تفسير وتعليل كل شيء من أفعال الله عز وجل ومن مسائل القدر. التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، ذريعة الخذلان وسلم الحرماني ودرجة الطغيان، ثم بدأ في شرح هذا المعنى. يقول التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، وصحيح يعني هذا الكلام ليس على إطلاقه، إنما هو كما فسره المصنف رحمه الله تعالى، يعني مقصوده بالتعمق هنا لما فعل كذا ولما كان كذا من أفعال الله عز وجل، وهو ما عبر عنه صاحب المتن رحمه الله تعالى بعد قليل سيأتي الكلام عليه حينما قال فمن سأل لما فعل. هذا هو التعمق المذموم في مثل هذه الحالة، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وسيأتي تفصيل لهذه المسألة بعينها بعد قليل. يقول التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، والذريعة قال الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وهذه دقيقة من المصنف، متقاربة المعنى وليست مترادفة، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان أيضا هي متقاربة المعنى وليست مترادفة، لكن كما مر معنا وسبق معنا أن الفرق بين الذريعة والوسيلة، وإن كان مؤداهما واحد، أن الذريعة عادة تكون في الأمور المذمومة، فما كان يعني وسيلة إلى شر، إلى حرام، محرم، إلى غير ذلك يسمى ذريعة. والوسيلة ما كان مؤدٍ الطريقة المؤدية إلى الخير، الذريعة المؤدية إلى الشر، والوسيلة المؤدية إلى الخير. وهذا باستقراء الاستعمال في أن الذرائع، ولذلك نقول القاعدة الأصولية المعروف سد الذرائع. لماذا؟ لأنها ذرائع موصلة إلى محرمات، إلى الشرك، إلى الكفر، إلى المعصية، فهي ذرائع مؤدية إلى منهي عنه، فسميت ذرائع ولم يقولوا سد الوسائل. لكن جاء الوسائل، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي بعثته، فالوسائل تطلق على الخير والذرائع تطلق على الشر. هذه من يعني الفروقات بين الذريعة وبين الوسيلة. يقول الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان. المصنف رحمه الله تعالى يعني أو صاحب المثل أورد هذه العبارات مسجوعة، نعم، وهي متقاربة المعنى، لكن أيضا بينها فرق. فقال لكن الخذلان في مقابلة النصر، نصره يقابله خذله، والحرمان في مقابلة ماذا؟ الظفر، ظفر به وحصل عليه أو حرم إياه، والطغيان في مقابلة الاستقامة، الاستقامة ويعني التزام الحد، الطغيان هو تجاوز الحد. وسمي هذا أنه يعني قال ودرجة الطغيان، لماذا التعمق في هذه المسائل التي لم يرد بها النص الشرعي من الكتاب والسنة، لماذا التعمق فيها هو من درجات الطغيان؟ ذلك لأن لأن القدر مبني على أربعة أنحاء، ومرت معنا، احنا تكلمنا عليها حينما تكلمنا على النص أولا. القدر مبني على أربعة أنحاء، ما هي هذه الأربعة؟ أولها العلم الإلهي الشامل، قال الله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، فهو علم محيط بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني عموم المشيئة لله عز وجل، لأن الله قال فعال لما يريد عز وجل. والثالث عموم الخلق، الله خالق كل شيء. والرابع الحكمة الإلهية، لأن الله لا يخلق ولا يقدر إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فالله عليم حكيم. هذه الأمور الأربعة كون الإنسان يتجاوزها ويحاول أن يصل إلى أمور لم يرد بها النص الشرعي، خاصة في هذه الأمور الدقيقة والحساسة، لا شك أن هذا من الطغيان ومن تجاوز الحد الشرعي الذي حده الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتآظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، وهي بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. نعم، هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى وهذا الأمر المنهي عنه لما قال التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، وهو النظر في القدر. النظر في القدر المنهي عنه هو ما حذر منه، قال فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، يعني النظر في الأمور شبهات، في إرادة الشبهات، في التفكير فيها، في إرادها على النفس وعلى الآخرين ونحو ذلك، بمحاولة تعليل أفعال الله عز وجل أو السؤال لما فعل كذا ولما فعل كذا، هذا هو الذي ورد النهي عنه، النهي عنه. أما ما قد يرد على النفس من وساوس، ترد خواطر على النفس من غير إرادة للعبد ولا من غير يعني استجلاب لها، فإن هذه لا تضره، بل هي علامة الإيمان. ويدل على ذلك هذان الحديثان، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالصحابة رضي الله تعالى عليهم وجدوا شيئا من هذه الوسوسة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد، يعني كما قال هنا، قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم، يعني لا يجر الإنسان بل يشعر يعني بحرج كبير جدا ويخشى أن يتفوه به، مع أنها خطرات نفسية ووساوس شيطانية عند العبد. وجاء في بعض الأحاديث لو يكون أحدنا حممة أولى من أن يتفوه بمثل هذه الكلمة، يعني من صعوبة ذلك على النفس أن يتفوه به الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينتظر منهم هذا السؤال، بل وفيه أيضا فيه نوع من التخفيف عليهم من هذا الحرج الذي وجدوه في أنفسهم. قال وقد وجدتموه، يعني هل وجدتم هذا الأمر؟ قالوا نعم. وهذا دليل على الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا في إشفاق وخوف من هذا الشيء الذي يجدوه خواطر في نفوسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. الله أكبر، ذلك صريح الإيمان. وحديث عبد الله بن مسعود في نفس المعنى، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال ذلك تلك محض الإيمان، تلك محض الإيمان. فيعني كيف تكون هذه الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتفوه به، ولئن يخر من السماء أهون من أن يتفوه بها، أو أن يكون حممة من الفحم أولى عنده من أن يتفوه بها، كيف يكون ذلك صريح الإيمان؟ لهذا الحديث معنيان، أحدهما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان، حينما قال ذلك صريح الإيمان. الضمير في قوله ذلك راجع إلى ماذا؟ فيقول المصنف أن هذه المدافعة، مدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها، لأن الإنسان لا يستطيع يتعاظم أن يتفوه أن يتكلم بها ولا يستطيع أن يتفوه بها، واستشعار العنت والخوف منها ومشقة ذلك على نفوسهم، هذا دليل على صريح الإيمان. قال فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. وهذا المعنى الأول، يعني أن المدافعة والمجاهدة لهذه الخواطر هو صريح الإيمان، يعني ما يجعل الإنسان يدافعها ويستعظمها ويخشى أن يتفوه بها إلا لما في قلبه من الإيمان العظيم. هذا معنى. المعنى الثاني لما ذكر المصنف، وهو يحتمله الحديث أيضا بقوة، وهو أن يكون المشار إليه الموصوف بمحض الإيمان وصريح الإيمان هو وجود الوسوسة، هو وجود الوسوسة، وهو أقرب إلى ظاهر النص هنا، هو أقرب إلى ظاهر النص. لماذا؟ لأنه قبل الاهتداء لا يجد هذه الوسوسة، فلما آمن بالله عز وجل خالطت بشاشة الإيمان لقلبه وجد الوسوسة. فوجود الوسوسة، طبعا الوسوسة من الشيطان، الشيطان لا يوسوس إلا في القلب الذي عمر بالإيمان، فهو يريد أن يصده عن ذلك الإيمان فيوسوس، له. فوجود هذه الوسوسة دليل على وجود الإيمان في القلب، فلا يستشعر الإنسان هذه الوسوسة ولا يوسوس الشيطان أصلا إلى قلب إلا قلب المؤمن. فالشيطان إذا رأى القلب قد عمر بالإيمان حاول أن يوسوس وأن يصد الإنسان عما هو عليه. فوجود الوسوسة دليل صريح على وجود الإيمان في القلب. يدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قيل له إن يهود لا توسوس في صلاتها، يهود لا توسوس في صلاتها، يعني عندهم من الخشوع عندهم صلاة العافية والسلامة. قال وما يصنع الشيطان بقلوب خربة؟ صحيح، الشيطان لا يوسوس اليهود لأنها أصلا خاوية من الإيمان، فهم يعني انتهى الشيطان منهم، لكن يوسوس على قلب العبد المؤمن من أجل أن يصده عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن الاستقامة. فوجود هذه الوسوسة دليل على أن على وجود الإيمان في القلب، فيوسوس إليه الشيطان من أجل أن يصرفه ويحرفه عن هذه الاستقامة. إذن مرجع الضمير في قوله ذلك صريح الإيمان، إما المدافعة واستعظام هذا الأمر وهذا ما أشار إليه المصنف، أو وجود تلك الوسوسة ذلك الوسواس الموجود في القلب، هذا دليل على صريح الإيمان ومحض الإيمان في القلب. والحمد لله من رحمة الله عز وجل أن الله لا يؤاخذنا بما توسوس به أنفسنا، يبقى في إطار الوسوسة ما لم يتحدث بالإنسان أو يعمل. أما مجرد الخواطر والوساوس مهما عظمت فالإنسان عليه أن يشفل عن مشاره ويعلم أنها من الشيطان ولا تضره بإذن الله عز وجل. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بنا لضعفنا وعجزنا ويعني عدم قدرتنا على مقاومة هذا العدو المتربص، عادنا الله وإياكم منه. نعم، واضح؟ صحيح. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والبحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود ابن أبي هند عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقع في وجهي حب الرمان من الغضب. قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس، إني لم أشهده. رواه ابن ماجة أيضا. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل أو في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. نعم، تقول هذه طريقة الصحابة رضي الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان. ما هي هذه الطريقة؟ هي الوقوف على النصوص وفقه هذه النصوص وفهمها، سواء كانت في مسائل القدر أو في غيرها من المسائل. ومن المعلوم أن مسائل القدر هي من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين به. والإيمان بالغيب لا وسيلة لإدراكه ومعرفته إلا النص الشرعي الوحي الإلهي. فالمسلم يجب أن يكون وقافا عند خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز، خاصة في مثل هذه الأمور، أمور الغيب. نعم أن هذه النصوص الشرعية كغيرها من النصوص التي أمرنا بتدبرها وفقهها وفهمها أيضا، وكذلك أمرنا بالرد على شبهات الأعداء التي يثيرونها، التي تطعن في دلالات مثل هذه النصوص. وكلما تعمق الإنسان في فقه الكتاب والسنة، في علم الكتاب والسنة، سواء كانت في مسائل القدر أو في غيرها، فإن هذا مما يزيد في إيمانه، وهو مسؤول عن رد الباطل ودحض الشبهات التي ترد على مثل هذه القضايا. فمدافعة طلبة العلم وأهل العلم وبيان الحق في هذه المسائل والتدليل عليها من الكتاب والسنة ودحض الشبهات، هذا لا يدخل في ما سبق من ذم في النهي عن التعمق في مثل هذه الأمور، إنما المنهي عنه كما قلنا هو إثارة الشبهات، التساؤلات، العبارات التي كما قال المصنف رحمه الله تعالى بتعبيرات دقيقة ومهمة جدا، يقول طريقة الصحابة رضي الله تعالى عليهم كما سيأتي هنا، الصحابة وجدوا حرج من هذه الوساوس التي يجدونها في نفوسهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فعالجها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث ابن الديلمي لما إني أجد في نفسي شيئا، ويمكن يأتي الكلام عليه، ندع الكلام عنه في في في في موضعه، لما جاء إلى حذيفة ولابن مسعود وإلى يسألهم في هذا الأمر، وأجابوه كلهم بجواب واحد لم يتغير من شخص إلى آخر. هذه هي طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لما جاء خلف من بعدهم خلف، ثم خلف من بعدهم خلف، سودوا الأوراق بتلك الوساوس، الشبهات، إثارة الشبهات هذه التي ورد النهي عنها، التساؤلات إن كان كذا، مثل ما ذكر هنا لما ذكر عدة تساؤلات آخرها ما تحدثنا عنه، إذا كان الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر فكيف يقدره، هذه من التساؤلات التي لا يجوز طرحها ولا يجوز إثارتها ولا الكلام فيها، لكن إذا أثيرت على أهل العلم أن يبينوا الحق فيها وأن يدحضوا هذه الشبهات، لأنها شبهات سريعة يعني سريعة يعني الذوبان أمام الحق والنصوص الواضحة الواضحة. نعم قال بل سودوا القلوب، يعني زرع الشبهات يسود يفسد القلوب، هذه حقيقة كثرة الشبهات. ولذلك من منهج السلف رحمه الله تعالى النهي عن إثارة الشبهات. بعض الناس يقول لا حب استطلاع ودي أشوف، فنسأل الله العافية يستمع لكل ناعق. ولذلك كانت من عبارات السلف رحمه الله تعالى النهي عن أن يكون الإنسان كالسفنجة التي تلتقط ما يعني مر عليها، يعني مثل الآن بعض للأسف بعض الشباب قليل البضاعة الشرعية، تجده من منتدى إلى منتدى ومن موقع إلى موقع ومن قناة إلى قناة في قضايا شبهات تثير الحقيقة الشكوك وعدم اليقين عند العبد، وتسود كما سود الصحائف بهذه الشبهات، فإن أثارها هو سواد القلب والعياذ بالله، سود القلوب حتى ضعف اليقين عند متتبع هذه الشبهات. ومر معنا أكثر من مرة الكلام على آثار علم الكلام، أن أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام. لماذا؟ لأن هذا المنهج قائم على إثارة الشبهات حتى وإن لم تكن واقعة، لكن يفترضونها ثم يحاولون الرد عليها، قد يستطيعون وقد يعجزون. وقصة المرأة مع الرازي معروفة، قالوا هذا الذي رد على أثبت وجود الله بألف دليل، قالت والله لو لم يكن في قلبه ألف شبهة ما احتاج إلى ألف دليل لجل يرد على هذه الشبهات التي يفترضها هو ثم يحاول الرد عليها. وكم من مرة يثير الشبهة ثم يعجز، إما رد برد ضعيف فتنقدح الشبهة في ذهن القارئ ولا يسلم برده، أو يعجز أيضا عن ردها، ويكون بهذا العمل والأمر يكون قد أسهم والعياذ بالله في الصد عن دين الله عز وجل وإلباس الحق بالباطل، وهذه قضية خطيرة جدا. فلذلك يا أخوان الحذر، كل الحذر من تتبع الشبهات، من تتبع الشبهات حتى وإن كان الإنسان يعني يرى في نفسه أنه عنده منه، إلا إذا أولا أثيرت الشبهة وتعين عليه أن يرد عليه، أو أن يكون عنده من القدرة والإمكان والوسيلة في الرد على هذه الشبهة، فنعم وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما فقط لأجل يعني زيادة المعرفة ولا هي من باب إقامة الحجة عليك إذا لم تقم بالرد عليها حينما تستمع إلى هذه الشبهة، ثم تبقى يعني صامتا ساكتا شيطانا أخرسا لا تدافع عنها ولا ترد عن دين الله سبحانه وتعالى. فعبارة هنا حينما قال سودوا الأوراق بتلك الوساوس صدق، قال التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب، فإن ثمرة هذه الوساوس وهذه الشبهات هو سواد القلب والعياذ بالله، والنتيجة هو الشك والاضطراب وعدم اليقين. وإذا اضطرب القلب وشك وضعف اليقين فيه فعلى العبد السلام، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. نعم، قال التي هي شكوك وشبه بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه في الكلام في القدر وكل الأمور الغيبية، يصد ذلك الكلام في صفات الله عز وجل وفي غيرها من الأمور. ثم ذكر أدلة دالة على النهي عن الخوض والتعمق بمثل هذه الأمور التي جاء الشارع بالنهي عنها. فقال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، المجادل الألد الخصم، مع أن الله أمر بالجدال لكن في حدود، له ضوابط وله وقت، فهو محمود وممدوح في وقته وعند الحاجة إليه، لكن أن يكون من طبيعة العبد ومن يعني دائما كثير الجدل كثير الخصام، أبغض الله إلى أبغض العباد إلى الله الألد الخصم، نسأل العافية والسلام. قال الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من أكثر الخصومات عش أكثر التنقل. إذا أصبح الإنسان دائما يجادل في دين الله عز وجل هنا وهناك أصبح كل يوم له دين جديد وكل يوم له طريقة وكل يوم له مبدأ وحرم الثبات، نسأل الله العافية والسلام. أكثر التنقل، ولذلك تجد هذه التحولات، لا تجد عند أهل السنة تحولات أبدا، ولا يعرف عن عالم من علماء السنة رسخت السنة في قلبه والإيمان في قلبه ترك السنة إلى أي مبدأ من مبادئ المناهج الأخرى، المتكلمون أو الصوفية أو الفلاسفة، بل بالعكس كل الانتقال والعودة إنما هي من هذه الطرق البدعية إلى السنة والطريقة السلفية والمنهج السلفي الصحيح. كم من علماء الكلام، يعني لا نخوض في هذا الموضوع لأنه طرحناه كثيرا لكن فيه عبرة حقيقة، كم من كبار علماء الكلام عادوا في آخر أمرهم إلى السنة. هذا من الله سبحانه وتعالى بالأوبة والعودة، ومنهم من مات قبله وهو في بحر التيه والضلال، نسأل الله العافية والسلامة، وعدم اليقين. وكم من حسرات عبرت عنها تلك الأبيات الشعرية التي تصور المعاناة التي يجدونها في نفوسهم حينما بحثوا عن الحق، تركوا كما قال الجويني رحمه الله تعالى تركوا أهل الإسلام وبحثوا عن الحق. هذا واقع الآن كثير من للأسف بعض من يسمون بالمثقفين أو المفكرين، تلقى كل يوم وهو يتبع ناعق من هؤلاء الناعقين. هذا دليل على على على على نسأل الله العافية على الحرمان من الثبات والتوفيق إلى الصراط المستقيم. لذلك أوجب الله سبحانه وتعالى علينا في كل ركعة من صلاتنا أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا صراط الذين صراط المغضوب عليهم والضالين، صلى الله عليه والسلام. فكل أساطين علم الكلام كلهم تراجعوا. الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى أولا كان معتزليا 40 سنة وهو يتلمذ على القاضي عبد الجبار في الاعتزال أخيرا، ف فوجد ابن كلاب يرد على المعتزلة، قال لا هذا هو الحق معه، فسلك معه، وبعد برهة من الزمن وجد أن لا يؤدي إلى مرتبة، فأخيرا يعود إلى السنة ويعلنها صراحة بأنه على معتقد أهل الحديث وعلى معتقد الإمام أحمد رحمه الله بشخصه. يعني هذا دليل على حتى لا يبقى هناك يعني شك ولا إشكالية عند مثل مثلا العقل المفتونين الذي جاءوا من بعد يقول لا أبدا، مرحلة أبو الحسن هي مرحلتان لا ثالثة، الاعتزال والسنة، يدخلون الكلابية في السنة. كيف يصرح الرجل أنه أصبح على معتقد الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ والإمام أحمد رحمه الله تعالى من المعروفين بأنه من ألد أعداء الكلام وذنب، كيف يجتمعان؟ ثم لم يؤلف كتابا واحد، ألف الجبال وألف الرسالة لأهل التغرب وألف المقالات كلها في التصريح برجوعه إلى مذهبي أو منهج أهل السنة والحديث منهج السلف. الغزالي هذا الشخصية التي القلقة كما سمي، كان يعني ولج الفلسفة ثم رجع عنها وألف ذهب الثلاثة، نظر إلى الباطنية ثم ألف فضائح الباطنية، ولج علم الكلام ثم ألف الجامع العوام عن علم الكلام، ثم رجع إلى التصوف في آخر عهده ظن منه أنه هو المنقذ، وألف في ذلك كتاب الإحياء وكتاب المنقذ من الضلال في آخر حياته، كما قال تلاميذه والمترجمون له مات وصحيح البخاري على صدر رجع للسنة في آخر حياته. الجويني، الشهرستاني، الرازي الذي نتحدث عنه وغيرهم. فالشاهد لا يأخذ من الحديث نقول لذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه، نعم في الحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه حبر ماء من الغضب عليه الصلاة والسلام، يعني احمر وجهه عليه الصلاة والسلام من الغضب، فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضهم ببعض. لاحظ هذا هو المذموم، هذا يأتي بآية بدليل ويعارض بدليل آخر، فيضربون كلام الله بعضه ببعض، وهذا خلاف المنهج الشرعي، منهج أهل السنة. منهج أهل السنة الذي مثله وأمر وبينه الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمنهج أهل السنة أنهم يجمعون بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة لإيمانهم ويقينهم بأن كلام الله لا يعارض بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا، فضلا أن يناقض بعضه بعضا، وإنما يدل بعضه على بعض، فنفهم كلام الله بكلام الله، وهذه أعلى درجات التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا هو الحق. فما ذكر هنا متشابها تجده في مكان آخر محكم واضح، فيحمل يفهم المتشابه على ضوء المحكم، والمطلق على ضوء المقيد في مكان آخر، والمجمل المبين مع المبين، للقواعد المعروفة عند أهل السنة في الجمع بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة والخروج منها بحكم واحد. لكن مثل القدرية أخذوا بالآيات التي فيها إثبات المشيئة للعبد، نعم، لكنهم غفلوا عن ماذا؟ عن الآيات التي أثبتت أن مشيئة العبد خاضعة وتحت مشيئة الله عز وجل، والطرف الآخر أخذوا بالآيات المثبتة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وغفلوا عن ذلك الجانب، فضربوا كلام الله بعضه ببعض، فوقع الخلاف المذموم، ووفق الله أهل الحق أهل السنة والجماعة، جمعوا بين أطراف النصوص وفهموا المثبت هنا مع المنفي هنا، ودل على المعنى الواضح الصحيح الذي وفق الله إليه أهل السنة. قال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم، قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهد، لأنه يعني خسارة أن يكون هناك مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهد؟ قال إن ذلك أني لم أشهد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم فيما حصل منهم رضوان الله تعالى عليهم، لكنه كان درسا لهم وسنة لنا أيضا أن لا نقع بما نهاهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. قال الخلاق هو النصيب، وفسر ذلك بقول الله عز وجل وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، أي استمتعتم بنصيبكم يعني من الدنيا، بحظكم من الدنيا، كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبه وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه. والخوض هو اتباع المتشابه والشبهات والجدال بالباطل. وخضتم كالذي خاضوا، هذا هو الشاهد، يعني أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. جمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام في غاية النفاسة في تفسير هذه الآية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لمن شاء أن يرجع إليه، ففيه تفصيل جيد. يعني أنتم اتبعتم الشهوات بالاستمتاع، واتبعتم الشبهات بالخوض كالذي خاض، فجمعتم بين الشبهات والشهوات، بين الشبهات وهي الخوض كالذي خاضوا، وبالشبهات وهو الاستمتاع كما استمتعوا، فكانت نسأل الله العافية النتيجة. قال لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات وهو الاستمتاع، والثاني من جهة الشبهات وهو الخوض كالذي خاضوا. نعم. قال وروى البخاري، نعم، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبل قرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم. قال فمن الناس إلا أولئك. نعم، هذا الحديث هو خبر يبين الحقيقة الكونية القدرية التي أخبر الله عز وجل أن هذه الأمة لتأخذن مأخذ الأمم قبلها، يعني ستقع فيما وقعت فيه، وهو يعني هذا الحديث بينته الآية فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، وهو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد والمراد منه التحذير، مع أنه واقع لكن يجب أن الإنسان لا يتبع سنن من كان قبله، يحذر من ذلك، وإن كان واقع في الأمة لا شك، لكن الإنسان عليه بهذا الخطاب فهو خبر يراد منه التحذير، مثل افترقة اليهود على حديث الافتراق، فهو خبر والمراد التحذير لا تفترق، وكذلك هنا لا تتبعوا سنن من كان قبلكم، ولذلك إيراد مثل هذا الحديث هو في التحذير عن اتباع سنن من كان قبلنا، ولذلك جاء هنا يعني يراد بهذا الحديث وفائدة هذا الحديث والنهي عن أن نستمتع بنصيبنا من الدنيا كما استمتع الذين من قبلنا، وأن نخوض كالذي خاضوا، أن نقلدهم، أن نضرب كلام الله بعضه ببعض كما كان سببا في هلاكهم كما ورد في الحديث. لكن وإن كان هذا الأمر واقع في الأمة لكن الأمر يقتضي النهي والتحذير من ذلك. قال وعن عبد الله بن عمرو، نعم، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث يعني شاهد لما قبله وهو النهي أهو الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم والمراد التحذير لأن أمته ستتبع سنن من كان قبلها حد والنعل بالنحل جاء في الحديث الآخر صحيح حتى لو دخلوا جفر ضب لدخلتموه. وهنا ذكر صورة أخرى لو أن أحدهم حتى لو أتى أحدهم أمه علانية لا فعلتم كما فعلوا نسأل الله العافية والسلامة. وهذه من أشنع الصور التي يعني حتى الكافر لا يفعلها لكن إن وقعت منهم ستقع من هذه الأمة. والمراد من هذا كله التحذير من فعلهم. ولذلك يكفي من ذلك أن يكون أن هذا الإنسان من كان قبلنا في القرآن وفي السنة الكثير أو من سنة الجاهلية أو من خصال الجاهلية أو من أعمال الجاهلية أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. هل هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم فقط وإلا خبر وظاهر الخبر والمراد منه النهي والتحذير والتحريم فيكفي فيه شناعة أنه من أمر الجاهلية يكفي. والله سبحانه وتعالى أنقذنا بنبيه صلى الله عليه وسلم من الظلمات لأنه من الجاهلية إلى الإسلام. نعم قال ذكر الحديث قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفرقت أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة مسألة القدر وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. نعم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر وحديث معاوية بن أبي سفيان في حديث الافتراق. ومن المؤسف جدا أن يوجد الآن من بعض طلبة العلم والدكاترة من يشكك في صحة هذا الحديث وهو مروي عن ما يقارب 9 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة كلها يعني يشد بعضها بعضا وأغلبها صحيح صحيح في بعض طرقها في بعض طرقها من فيه من هو متكلم فيه لكن يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا وبعضها صحيح بمفرده فكيف بها مجتمعة. والشاهد ذلك من القرآن شاهد ذلك من القرآن فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وأيضا الحديث الآخر قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو معنى هذا الحديث هذه الحديث حتى لو ما صحت فالآية صريحة واضحة في أن الله عز وجل حذرنا من اتباع سنة من كان قبلنا وأن الافتراق الحاصل في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة. ولذلك عبر عن المصنف رحمه تعالى هنا قال يعني الأهواء لأن 73 ملة يعني الأهواء لأن هذه الفرق كلها تنتسب للإسلام وكلها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن فرقتها البدع والأهواء كل سبيل عليه داع يدعو إليه فتفرقت عن سبيل الله سبحانه وتعالى وهو الصراط المستقيم وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو المنهج هذا هو الميزان الذي يزن الإنسان به نفسه وعمله واعتقاده وسلوكه هل هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الناجي بل يستمسك ولا يلتفت إلى غيره لا انتساب إلى فلان ولا المذهب الفلاني ولا وإن خالف فعليه أن يصلح مع وجه من اعتقاد أو عمل أو علم أو سلوك حتى ينجو. فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الناجي ومن حاد مهما تسمى ومهما يعني نسب نفسه إلى أي طريق أو منهج أو غير ذلك، من حاد عن ذلك فهو من الهالكين من 72 الفرق الهالكة. طبعا هذا من أحاديث الوعيد أو في النار، يعني من أحاديث الوعيد، ولا يعني ذلك أن أفراد المنتسبين إلى هذه الفرق الإسلامية المنتسبة إلى الإسلام التي يجمعها نطاق أهل القبلة أنهم كلهم في النار، لا، لكنه متوعد بالنار كأحكام أهل الكبائر. ولا يعني ذلك كما هي شبهة بعض من يرددون ويطعنون في الحديث يقولون أنتم كفرتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، لا، معنى ذلك أن الإنسان قد حاد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ببدعة، هذه البدعة حكم الكبائر، ولا يعني ذلك أنه خالد مخلد في النار. ولذلك يعني بعض الناس خلافه في هذا قديم، يعني أول من طعن من أوائل من طعن في الحديث بن حزم عفى الله عنه وعنه، فقال لا، الحديث كلها في الجنة إلا واحدة، كلها في الجنة إلا واحدة. لماذا؟ لأنه فاهم من عبارة كلها في النار إلا واحدة أنهم يعني أنهم كفار، ولم يفهم ولم يرد على كلام أهل العلم البتة في أن المراد بذلك أنهم كفار خالدون مخلدون في النار، لكن المقصود بهذا الحديث الوعيد، لأن كل بدعة ضلالة وحكمها حكم الكبيرة، وصاحب الكبيرة لا يخلد في النار. أما أصحاب البدع المكفرة فإنهم لا يدخلون في 72 هذه الفرق، أصحاب البدع المغلظة المكفرة كالباطنية وغيرهم فإنهم لا يعدون. ولذلك أخرج العلماء ونصوا إخراج الجهمية من 73 فرقة هذه، لأنها والفلاسفة والباطنية الذين ينتسبون الإسلام وليسوا منه في شيء، إنما في من ينتسب إلى الإسلام ويلتزم بأصوله لكن عنده من البدع والأهواء ما حاد به عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما لنا حيلة، نعم تفضل، جزاك الله خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله. أختم لما قال هنا قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذا أحد يعني المعاني الفرقة الناجية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والناجي هو من كان، الجماعة هي من كان على الحق، كما قال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى، قال أبو شامة: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا. لماذا؟ لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فمفهوم الجماعة، مفهوم السواد الأعظم، هم الجماعة الأولى، السواد الأعظم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. أما ليس القضية قضية معرفة الحق والباطل بالإحصاءات والتصويت الأعداد، بل بالعكس القرآن جاء يشير إلى أن الأكثرية لا تدل على الحق، بل قد يكون يعني إلى الشهوات والأهواء أكثر منها إلى الحق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعلني من الأقل، نعم، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما فالجماعة والسواد الأعظم المراد الجماعة الأولى التي كانت على الحق، ولا عبرة بالكثرة عند مخالفة الحق. ثم قال: وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسائل، مسألة القدر، وذكرنا يعني أن صغار الصحابة أدركوا ذلك، وكلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإنكاره على المخالفين في هذه المسألة تقدم معنا الكلام عليه في الحديث عند الحديث عن فيما تقدم ولا لا في حديث جبريل، نعم تقدم الكلام عليه. قال: وقد اتسع كلامه فيها غاية الاتساع، نسأل العافية والسلامة. بهذا قدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.